بسم الله الرحمن الرحيم. يا اليوم يئس الذين كفروا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن we

تقبل الله من المتقين.

تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي تعلم أن الله له

يعلمون إِلَى أرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا الشهادة والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع مسلمون السماء ما قلت